فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفعه. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذان الحديثان بالأول منهما عظة وذكرى وحث على الصدقة والترغيب فيها وإن وقعت في غير أهلها. المؤمن يتحرى ويجتهد في إخراج الصدقة وهو مأجور حتى لو وقعت في يد غير أهلها. فهذا رجل في من كان قبلنا اجتهد وتصدق، فصادفت صدقته أنها وقعت في يد إنسان معروف بالسرقة يسرق، فتحدث الناس تحدث اليوم على سارق، فقاله لما بلغه ذلك: الحمد لله على سارق. ثم قال: لا صدقن. فخرج بصدقته وقعت في يد ثانية، فتحدث الناس أنه صدق على ثانية وبلغه ذلك، فقال: الحمد لله على ذلك. ثم صدق صدقتها أخرى وقعت في يد غني، صدق، فتحدث الناس أنه صدق على غني وبلغه ذلك، فقال: الحمد لله على سارق وعلى ثانية وعلى غني. فجيء إليه كأنه جيء إليه في المنام، رؤيا صالحة في المنام، فقيل له: أما صدق على السارق فلعله يتعظ ويدعو السرقة ويستغني بما أعطيته، وأما صدق على الزاني فلعلها أن تستعف وتستغني بما أعطيتها عن الزنا. قد يكون حمله على السرقة الفقر، وهي حملها على الزنا إسهال الحاجة، فلعل الصدقة التي فعلتها تمنع السارق من العودة وتمنع الزاني من العودة. وأما الغني فلعله يعتبر ويصدق ويقتدي به وينتفع بماله. المقصود من هذا أن الرجل أو المرأة كل منهم يجتهد في صدقة والإنفاق في وجوه الخير، وإذا صادف أنها وقع صدقته في إنسان لا يسرق فهو مأجور، ولعل الذي يعطي لعله ينتفع بها ويتعظ بها ويتذكر بها. والمؤمن يتحرى، مصدق في زكاته وصدقة التطوع يتحرى أهل الحاجة الضعف، فإذا صادف أنه أعطاها من ليس كذلك فهو على نيته وله أجر. والحديث الثاني حديث الشفاعة، هو حديث عظيم، حديث طويل صحيح من أصح الأحاديث، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الشفاعة يوم القيامة. كان ذلك وهو جالس مع أصحابه على الطعام، فأخذ الذراع، كان يحب أن ينهش من الذراع، فنهش منه شيء، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم قال: ألا تسألون؟ يعني لما قلت هذا الكلام؟ قال: إن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غلا، ويشتد بهم الكرب وتزل الشمس ويؤلمهم العرق، فيشد كربهم فيفزعون إلى آدم. في اللفظ الآخر أن هؤلاء هم المؤمنون يفزعون إلى آدم، ويقول له: يا آدم، أنت أبو بشر، خلقك الله بيده وأسجل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعني بشدة الكرب والهم والغم بسبب الموقف العظيم. فيقول: أنا نهيت عن الشجرة وأكلت منها، ويكفر ذنبه ويقول: اذهبوا إلى غريب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويعتذر مع أنه قد تاب، لكن شدة الأمر في نفسه وعظم ما جرى منه اعتذر. ومعلوم أن التائب قد محى الله عنه ذنبه، ولكن بشدة ما في نفسه من الحياء واستعظام ما وقع منه اعتذر. فيأتون نوحا